ولا شك أن أنه هو منه هو يعني الرسول منه والعباس منه، بل هو أقرب قريب له من حيث النسب. قال حدثنا القاسم بن دينار هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن عبيد الله هو بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب من إسرائيل هو ابن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الأعلى هو الثعلبي وهو صديق يهم أخرج له أصحاب السنن عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب عن ابن عباس أبي ابن عباس رضي الله عنه أحد العبادلة واحد السبع المسلمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر في العباس إن عم الرجل اسمه أبي وكان عمر تكلم في صدقته. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن الرسول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه أبي قال لعمر في العباس قال لعمر في العباس إن عن رضي الله عنه أبي. وهذا الحديث سبق أن رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما في قصة بن جميل وخالد بن الوليد والعباس، وقيل لما قيل أنهم منعوا الزكاة وأنهم لم يبادروا إلى تسليمها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ينقل من جميل لأن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالد وقد اشتبس أذراعه واعتدى في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها، أما علمت أن عم الرجل اسمه أبيه، أما علمت يا عمر أن عم الرجل اسمه أبيه. فكلمة سمو أبيه هذه جاءت في الحديث المتقدم وجاءت في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في حديث علي رضي الله عنه، وجاء يعني في غير يعني في الصحيحين أو في أحدهما، لأن زيادة سمو رضي سمو أبيه ليست في الصحيحين جميعا لأن في أحدهما، ولكنها ثابتة في أحد الصحيحين وثابت أيضا. وأما قصة بقية الحديث فإنه موجود في الصحيحين، يعني حديث ابن جميل وحديث قصة ابن جميل وحال بن وليد والعباس. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي عن وهب بن جرير وابن جرير هو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبيه بن جرير بن حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي البختري أبي البختري هو سعيد بن فيروز وهو ثقة أصحاب الكتب أصحاب الكتب، ولكن فيه انقطاع لأن أبي البختري ليس له رواية عن علي رضي الله عنه، لكن الحديث كما هو معلوم ثابت في غير هذا الطريق. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العباس عم رسول الله صلى الله عم رسول الله وإن عم الرجل سن أبيه أو من سن أبيه. قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وهذا مثل ما تقدم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي عن شبابه من سواه ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن ورقاء وهو صدوق أصحاب الكتب عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ثور بن يزيد عن مكحول عن حذيفة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال